يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب التعفف عن السؤال. قال أخبرنا باب التعفف عن السؤال. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال قادر حلو ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وبقي على عهدي رضي الله تعالى عنه حتى أن سيدنا عمر كما سيأتينا سيدنا أبو بكر يرسلون له تعال خذ عطاياك من بيت المال لا يأتي رضي الله تعالى. نعم. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فأبى أن يأخذه فلم يزرع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. فلم يرزع حكيم رضي الله تعالى أحدا بعد الناس حتى توفي رضي الله تعالى. نعم. قال الحافظ رحمه الله وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء. قال الحافظ إذا أدرك الحافظ المراد به الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الشيخ ابن حجر العسقلاني أحد علماء القرن السابع ودخل في الثامن رضي الله تعالى عنه صاحبه الفتح الفتح على البخاري. نعم. طيب لا هجرة بعد الفتح كل شرح جاء قبله أو بعده ليس في مثله رضي الله تعالى عنه. نعم. وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وإنما أشهد عليه عمر رضي الله عنه لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن الزهري وروي عن عبد الله. يعني يقول أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني ما رفع صوته وقال اشهدوا أيها الناس إني أدعوه لكذا إلا ليخبر أنه لم يمنعه حقه. ربما أن الناس يظنون أن عمر منعه حقه فبين لهم ذلك جزاهم الله عنا خير كذا. نعم. بيوس. وروي عن عبد الله بن عامر اليحسبي قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. شره يعني الطماع. فلان شره يعني طماع نعم. قوله في حديث حكيم فمن أخذه بسخاوة نفس يريد من غير حرص وشره ولا يمسكه ظنا به ولكن ينفقه ويتصدق به ولا يمسكه يعني حتى إذا أعطي وأخذ شيئا لا يمسكه كمان هو صاحب المال لا يمسكه لا يمسكه بخلا بل يتصدق على الفقير ويعطي المحتاج وهكذا إلى آخره. نعم. قوله من أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذي سقم وآفات فيزداد سقما ولا يجد شبعا. نعم. فينجع فيه الطعام ذكره الخطابي. وقوله اليد العليا خير من اليد السفلى قيل العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. جاء ذلك في الحديث. وقيل العليا هي المتعففة وهو أشبههما هاهنا. يعني هذا المعنى الأخير والمتعففة هو أشبه في هذا الباب, فأشبه في هذا الباب. لكن بعدين سيدي في شيء بعده. ورجح الحافظ قول من قال إنما هي إنها المنفقة وهو الصحيح. منها المنفقة, اليد العليا هي المنفقة كما سيأتينا في حديث في هذا المعنى. طيب وحديث ابن مسعود ومالك ابن نضلة وحكيم ابن حزام يؤيده. يؤيد ايه؟ يؤيد هذا المعنى, يعني على ان العليا هي المنفقة, هي الايه المنفقة. فيه بعض شيء فلو بسط المعطي يده, فلو بسط المعطي يده بالعطية وجاء السائل واخذ العطية من فوق يده, هل نقول العليا خير من السفلى؟ لا. لأن هذه الحديث بينت على أن العليا هي المنفقة, سواء كانت فوق أو كانت أسفل. لو بسط المعطي يده بالدرهم, قال للسائق له خذ, فأخذ السائق من فوق يده, من فين العليا؟ لا دحين مين دحين نحن قدامنا نشوف يده العليا من؟ السائل. لكن لا نقول هي العليا, وإن كانت هي العليا في الظاهر, لكن المراد بالعليا التي تنفق, العليا التي تنفق, مثل ما جنب السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام, أخبر أزواجه عليه الصلاة والسلام بأن أولكن لحوقا بي, أطولكن يدا, أطولكن يدا. سار رضوان الله تعالى عليهم زوجات الرسول بعد موته, التسع الباقيات كانوا يأتون إلى الجدار, وكل واحدة منهم تمد يدها إلى الجدار, وشوف كل واحدة فين توصل يدها, أيهما أطول يدا. لما مات الزينب وهي أقصرهم رضي الله تعالى عنها, عرفوا على أن المراد أطول كن يدا المعطية, كانت تعطي, كانت تدبغ, وكانت تفعل السعف, تشتري السعف وتفعل بفف وزنابيل ودفع الكذب رضي الله تعالى عنها, وتدبو وهي زوجة الرسول عليه السلام, وما جاءها من ذلك تنفقه في سبيل الله. فعلموا على أن المراد المجاز, للمراد الحقيقة المراد الايه المجاز. أطول كنا يدا يعني المنفقة, يعني أطول كنا في الإنفاق التي تنفق. فكانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت أول الحوق بالرسول صلى الله عليه وسلم من أزواجه, فعلموا على أن المراد منه اليد العليا الطولة, المراد التي تطول بالعطية صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يعني ما فهمنا الحديث هذا, سبحان الله العظيم, زوجات الرسول ما فهموا هذا الحديث إلا بعد موت زينب. بعد موت زينب عرفوا على أن المراد الرسول ما قال أسرعكن لحوقا به إلا هناك معنى, رجعوا إلى المجاز, فعلموا على أن الرسول المراد بأطول كن يدا ليس اليد الطول الحقيقة الجارحة, وإنما المراد في العطية أطول كن. يقول له اليد الطولة يا شيخ لما أنفق, لما أثارت مجاعة وكذا حصلت مجاعة في البلد, له اليد الطولة أشربت لما مات سوى مع الملك عبد العزيز, حتى الملك عبد العزيز رحمه الله أثنى عليه ولقبه بصاحب المعالي. الملك عبد العزيز هو الذي لقب الشربتلي بصاحب المعالي, مكتوب على سيارات مع صاحب المعالي. من سماه صاحب المعالي؟ سماه الملك عبد العزيز الله يرحمه, لأنه ما وقف أحد وسوى عيش وسوى كذا في الزمن الذي كان عبد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ينفق على الناس ويفعل عيش في جميع البلدان أيام المجاعة حقت الحرب الثانية. نعم, ما أحد من التجار وقف إلا هذا الشربة, ولا زال إلى الآن ينفق, وإن كانوا هم يقولوا على أنه يريد بها الافتخار والرياء. من سوى غيره؟ خلي يسوى غيره, من سوى غيره زيه كده يعني أنفق. ولو كان هم الحين بيقولوا إنه يسوي هذا الرياء, إنتوا كمان سووا زيه رياء, بس إنتوا أفعلوا جزا الله خير، يرسل الله هنا، يرسل إلى البدو، يرسل إلى الوديان، يرسل إلى جزا الله خير، جزا الله خير. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزار البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن عاصم بن سليمان أن أبي العالية أن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. ثوبان هذا أحد قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. عن ثوبان فيكون مجرور بإيه؟ بالفتحة نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف، مانع من العلمية وزيادة ألف زي عثمان. نعم. طيب. قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا. قال فكان يعلم أن ثوبنا لا يسأل أحدا شيئا. يشوفوا يا سيدي من جزاك الله خير. نعم. من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا. قال فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. قال معمر وبلغني أن عائشة كانت تقول تعاهدوا ثوبان فإنه لا يسأل أحدا شيئا. تعاهدوا يعني لا يروح من عقولكم ثوبان، ترى ما يسأل، يعني ما يسأل أحد، كما أحد يعطيه بنفسه ما يسأل رضي الله تعالى، يعني توصي عليه تقول إن ثوبان قد تعهد للرسول على أنه لا يسأل أحدا، فلا يغفل عن عقولكم. نعم. ابحثوا عنه وأعطوه. نعم. طيب. قال وكانت تسقط منه العصا أو الصوت فما يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى ينزل فيأخذ العصا بنفسه حتى ينزل من فوق بعيره أو من فوق دابته فيتناول العصا بيده. شوف قال طب لأنه تعهد للرسول على أنه من يسأل الله ولا يسأل أحدا، فقال رضي الله تعالى عنه نعم أنا يا رسول الله. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة فأتقبل له الجنة. قال ثوبان أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. وكان ثوبان تسقط علاقة صوته فلا يأمر أحدا يناوله وينزله فيأخذه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة يريد فيه بعض الشك حلال أم حرام. يشكر فيه جزاك الله خير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة يعني شيء تأخذ فيه ريبة هل هو حلال أو حرام، يعني أخذه خير من المسألة، خير من الإيه؟ من المسألة، إما أعطاك أو لم يعطيك شيئا فرجعت بالخيبة، نسأل الله السلام. نعم. طيب. يريد فيه بعض الشك حلال أم حرام. قال رحمه الله أما السؤال لذوي الحاجة فحسبة يؤجر عليه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن وهب من هذا أما السؤال لذوي الحاجة فحسبة يؤجر عليه. أيوة. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا طلب لإنسان قال يا جماعة ترى فلان هذا محتاج وكذا وكذا إلى آخره، طلب لذي الحاجة يعني مو لنفسه، طلب لذي الحاجة يمكن هذاك ما يقدر يتكلم أو كذا كذا، فأنت عرف للناس بأن هذا محتاج. نعم. طيب. أما إيه؟ أما السؤال لذوي الحاجة فحسبة يؤجر عليه. فحسبة يعني إذا احتسب وراد بها وجه الله سبحانه وتعالى وعرف الناس على أن فلان ترى يا جماعة ما يسأل، زي ما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى تعهدوا ثوبان لأنه ما يتلفظ بالطلب، لأنه تعهد الرسول، فأنتم لا يسقط عن عقولكم، لابد يفهموا على أنه إيش، على أنه لا يسأل ولو كان محتاجا، فأنتم تعهدوا، فهي بينت لهم رضي الله تعالى عنها. فاحتسبت به وجه الله رضي الله تعالى عنه فيكون إيه لا بأس به. نعم طيب فهو يجب لسيري فحسبة يؤجر عليه نعم فعله طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وسئل ابن وهب عن الرجل يعرف سأل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان ما يتصدق على هذا ها إلى آخر والحديث دال على ذلك كثيرا. نعم طيب. وسئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجين وليس عنده ما يسعهم وهو إذا تكلم يعلم أنه يعطى ترى هل له أن يسأل لهم؟ قال نعم. نعم يعني إذا كان تعرف على أن هذا الرجل محتاج وبينت للناس على أنه هذا محتاج والناس يعرفوك على أنك أنت تعرف الناس الذين محتاجين نعم فهذا كذلك مثل الأول. نعم طيب. وأجره الله على قدر ذلك. نعم. قال وأجره الله على قدر ذلك بحسب نيته نسأل الله أن يصلح النية. نعم طيب. وكان مالك يفعل ذلك حتى أوذي وأنا أفعله. نعم. من ذا اللي يقول سيدي الراوي؟ طيب. باب تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى في حياته كان يفعل هذا الشيء حتى أوذي ربما نسأل الله السلام يعني آذوه الناس يعني رموه بأنه يطلب لكذا يعني الناس والعياذ بالله لا يسلم الإنسان من الناس ها ما يسلم الإنسان من الناس ولو راح ونشر الناس ما يسلم منها ولو تعلق بأعلى جبل لو راح يسكن في أعلى جبل قالوا شو ابن الكلب ما راح بعيد إلا عشان الناس ما يبغى الناس يجوله ها لو راح بعيد سكن وسوالهم حين هناك عشان يشل من كلام الناس ومن تهاويلهم قالوا ايش قالوا بخيل من الكلب راح هناك عشان ما يبغى الناس يجوا القهوة عنده ولا يجوا يهرجوا عنده ولا شيء بخيل ها ما يعني الإنسان ما يخرج من كلام الناس رضا الناس يقولوا يزيدي غاية لا تدرك رضا الناس غاية لا تدرك هذاك اللي جاء مع أبوه معهم الحمار ركبوا الاثنين هو ولده على الحمار ها ومشوا في الشارع مشوا في الايه في الشارع قاموا الناس قالوا شوف الراجل البعيد التنبل هو ولده قتلوا الحمار ركبوا الاثنين قالوا سمعت الولد الرجل يعلم ولده يقول له سمعت قالوا سمعت ها بعدين راحوا الى هناك ورجع ها ركب الابو والولد يمشي لما جاء الى حد الناس قالوا شوف راكب هو بخلي الولد الصغير ماشي على رجله ركب الصغير ورجع ها قالوا شوف ما عنده ادب هذا ما علم ولده الادب هو يمشي والولد يركب قال رضا الناس غايته لا تدرك نعم ولو في اعلى جبل ذاك اللي يقول ولو في اعلى جبل لو الانسان راح في اعلى جبل ما يسلم من كلام الناس. نعم باب تحريم السؤال الا من ضروره ووعيد السائل الا من ضروره ها وفي هناك يعني مسائل يجوز للانسان ان يسال لها كما سياتينا يمكن الشيخ يجيب هذا الحين. طيب ها قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم يعني قطعة لحم ليس في وجهه مزعة لحم يعني قطعة لحم تكون له إيه علامة ولا في بعض الناس يقول لك والله يا شيخ السيارة يجيك بعض الناس والعياذ بالله يقول لك والله السيارة دوبة راحت يا شيخ الولد رحبة وأنا نسيت أنا الدراجوس وراحت كثير هذول يجي بشوية جنبك ويجي يقول لك السيارة دوبة نسيت هذا والله وإذا حين احتجت واحد شيء ويكرر المسألة دي يجعلها حيلة أو يقول لك ماذا الزوجة دو أو يقول لك نفس الزوجة دو هذه الحيل والعياذ بالله نسأل الله سنة. وإلا ذاك اللي يقب الصفوف في في في في المساجد الصف يقول قد سدد وقد راح وهم يجيبوا صوره صوره كل واحد يحمل له صورة وهو قد سدد قد سدد وخلاص نسأل الله السلام. نعم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. وبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. إن استغاثوا بمعنى إيه؟ بمعنى على أنه يعني في ذلك الوقت يعني في ذلك الوقت قادر للدعاء. استغاثوا يعني طلبوا منه أن يدعو لهم. ليس الاستغاثة المراد بها التي المراد بها استغاثة في حق الله سبحانه وتعالى. استغاثوا يعني جاءوا إليه لأنه في ذلك الوقت قادر أن يشفع. قادر أن إيه؟ أن يشفع. يريد الشيخ أن يتكلم على الشفاعة الكبرى التي تكون يوم القيامة حينما يكون الشخص ما قال الشيخ رحمه الله. نسأل الله أن يخفف عنا. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن الليث قوله مزعة لحم أي قطعة لحم. شوف التوسل التوسل قسمان. التوسل قسمان توسل بالذات وتوسل بالأعمال. فالتوسل بالأعمال هذا دليل موجود وابتغوا إليه الوسيلة يعني بالأعمال الإيه؟ بالأعمال الصالحة. نعم. وحديثه كذلك حديث الثلاثة النفر الذين في, في, في, في, في أول البخاري رحمه الله الذين خرجوا مسافرين. نعم. وبعد ذلك جاءهم المطر ودخلوا في غار ثم انهال الجبل عليهم ورمى بإيه؟ بصخرة عظيمة على باب الغار. ثم كل منهم بعد ذلك قالوا خلاص هذا قبرنا. بعد ذلك واحد منهم الله سبحانه وتعالى ألهمه قال يا جماعة كل منا الثلاثة الأنفار اللي احنا جوه دحين يفتكر ماذا صنع في حياتي وأراد بي وجه الله. فقال الأول أنا فعلت أني أخذت أجيرا استأجرت أجيرا وعمل لي فجاء في آخر النهار فأعطيته الأجرة. نعم. أو يعني معناته أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني معنى الحديث. نعم. فلما أعطيته الأجرة قال هذه ما هي أجرتي. نعم. وما رضي بها فتركها عندي. فلما جاء المطر اشتريت حبا أو دخنا أو كذا إلى آخره ورميته في الأرض. نعم. على نية هذا الرجل. نعم. فجاء بعد ذلك الحول وإذا هو يعني صار ربح عظيم. نعم. اشتريت له عنزا أو شادا. نعم. وأولدتها فكثر المعز والشياء. نعم. فصارت بين الجبلين إلى آخره. والرجل لم يأتي إلا بعد سنين جاء ذلك العامل مر على هذه القرية وجاء عند الرجل وقال له يا شيخ أعطيني أجرتي أنا الرجل اللي كذا كذا. قال له خذ ما بين لما عرفه قال خذ ما بين الجبلين. قال أتستهزئ بي يعني تتريق علي تقول لي أنت ما رضيت تعطيني زيادة عن أجرتي حتى تعطيني بين الإيه. قال له هو حقه وأخبره بالخبر. فقال يا ربي إن فعلت هذا خوفا منك لئلا ألاقيك بهذا إلى آخره يوم القيامة فافرج عنا ما نحن فيه. فاستخرجوا جاءهم النور لكن ما يقدر يخرج وجاءهم الهواء. فجاء الثاني وقال إن كان لي أبوان. نعم. أبو أم وكانت الإبل تأتي والشياة تأتي من المرعى فأحلبها. نعم. فأول ما أقدمه أبوي أقدمه أبوي أسقيهما من اللبن. وفي ليلة من الليالي نعم حلبت اللبن وعيالي يتضاغون يعني يطلبون الشبع ويطلبون العشاء من اللبن. يقول فذهبت إلى أبوي وتركت الأولاد يتضاغون يصرخون يا أبي أسقينا يا أبي أسقينا اللبن إلى آخره. يقول فلما جئت إلى أبوي وجدتهما نائمين فأحببت ألا أوقظهما من نومهما بل أردت أن يقوم بنفسهما فوقفت والقدر على رأسي حتى أصبح الصباح. شوف أصبح الصباح وأنا حامل إيه حامل القدر فوق رأسي وهم لم يقوما من النوم وهو يريد أن يستيقظ بأنفسهما يخلوهم ايش يريحان بالنوم، وعياله هناك يتضاغون باللبن، فإن كنت فعلت هذا يا ربي نعم خوفا منك نعم برضا ثم رضاهم نعم فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنه الصخرة لكن لا يشجع الخروج. جاء الثالث وقال إنه كان لي ابنة عم يعني من قبيلتي تأتي، وكانت محتاجة وكانت تأتي تطلبني شيئا وعاونها، فأقولها إلا إذا تركتيني أفعل بك الفاحشة فتمتنع رحمهم الله نعم وتروح ولا تقبل أن تأخذ شيء لفعل الفاحشة نعم. فمرة من المرات جاءت وهي ضائقة بالمرة، وصلت المسألة معها مرة نعم، فقالت ألا تعطيني شيئا، فقلت لها حتى أفعل بك الفاحشة نعم. فيقول على أن ملكتني نفسها، فلما وقعت بين شعبها الأربع، تعرف الإنسان إذا كان في تلك الحالة حيوان خلاص، تلك الحالة الإنسان حيوان أي شيء يدفعه، فقالت له اتق الله، هي ابنة عمه، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تفض بكارتي إلا بحقه. شوف يقول لما قد اتق الله، يقول شوف الله سبحانه وتعالى ألبسه بذلك الوقت التقوى ورفع عنه وحشية الحيوان الوحشية الحيوانية، فامتنع عن مواقعتها، قال يا ربي إن تركت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، فإذا استخرجوا تتجافى عنه ويخرجوا. فهذا توسل بالإيه؟ بالأعمال. وأما التوسل بالذات لن يصح في حديث أبدا، وحديث الأعمى الذين يقولون حديث الأعمى إنما كان في زمن حياة الرسول، يعني أتوجه إليك بدعاء محمد يدعو لي صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما يقولون على أن سيدنا آدم نظر إلى العرش، هذا حديث ضعيف ولا يعتمد عليه، أنه لما الله نفخ فيه الروح فنظر في العرش فإذا مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال إني أستشفع بمحمد عليه السلام، هذه حديث ليس لها محل من الإعراب. العلماء رحمه الله تعالى ما يحتاجون إلا بالأحاديث القوية. إذا كان أنا أروح أفعل الزنا وأقول يا ربي أغفر لي بجاه محمد، أغفر لي بجاه أبو بكر، خلاص أترك الصلاة وأترك كله وأقول إيش، خلاص ما يصح. الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة بالأعمال الإيه، الأعمال الصالحة. ولا صح عن أبي بكر أنه توسل بالرسول بعد موته، خصوصا بعد الموت كذلك، ها، وإنما توسل مثل ما قال عمر سيدنا عمر قال إن كنا نتوسل برسولك حينما كان حيا، والآن نتوسل بعمه يعني نقدمه في الدعاء. جاب سيدنا العباس وقدمه في أن يدعو في الاستسقاء، يدعو يعني يرفع يديه ويقول كنا نقدم الرسول والآن الرسول توفي، وهذا عم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأعطى القوس أعطى كل شيء درجته رضي الله تعالى عنه. ما قال بكذا بكذا إلى آخره، لا، فالإنسان لا بد عن الإنسان العمل، وأما يترك العمل ولا يقول أنا شريف من نسب الرسول خلاص هي الجنة. وبعض الناس يعتقدون في السادة والأشرف على أنهم من أهل الجنة، من فين جابوها؟ زي أخواننا الإيرانيين المصونة فلانة تجدنا في مساجدهم عند الأضرحة. أنا رحت لك محل مرة واحدة، رحت إلى محل قم ومهاد القم، رحت إلى إلى إلى إلى إلى هذه المحلات، رحت واحدة مرة فشاهدنا. فهذه أشياء ما لها محل من الإعراب، أبدا. الإنسان لابد من العمل. هل أبو لهب نفع أو نسبه؟ عم الرسول. لكن لما كان يؤذي الرسول يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الإيمان، وهو يقول بعده سابق كذاب. شوف الرسول يدعو الناس إلى الإيمان وهو يجي من وراء يقول إيش، وراء ماشي يقول سابق كذاب. نعم إلى آخره. طيب سلمك الله، هذه الآية إذا كان مثلا كيف تفسيرها؟ يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. واستغفر لهم الرسول جاءوك، يعني قالوا إننا أذلنا جاءوك وأنت حي، جاءوك وانت حي المجيء انت تاتي الى تاتي الى الرسول عليه الصلاه وتطلب منه الاستغفار، هو حي ولا هو ميت؟ يعني هذا حكم الايه في الماضي، يعني جاءوك هؤلاء الذين اذنبوا جاءوك اليك وتابوا الى الله تعالى وقالوا يا رسول الله ادعوا لنا، زي ما قالوا ذرية سيدنا يعقوب يا ابانا استغفر لنا، يا ابانا استغفر لنا، ما قالوا يا ابانا اغفر لنا، قالوا استغفر لنا، استغفر لنا ربنا سبحانه وتعالى، يا ابانا استغفر لنا. ها فقال هذا ثريب عليكم اليوم، يعني هذه الآية نعتبرها للماضي. أيوة يعني اليوم ما له حكم بالأيام هذه، يعني الزمن هذا. والله اللي يعرف أنهم جاءوك في حال حياتك صلوات الله عليه وسلم واستغفر لهم الرسول، لأن الواو عرف عطل، وجاءوا للاستغفار واستغفر لهم الرسول. الرسول يعني الله سبحانه، الرسول دعا لهم بالاستغفار، هذا الذي يعرفه الله سبحانه وتعالى. نعم طيب سيدي. قوله مزعة لحم أي قطعة لحم، هذا كانوا يفعلوه، خلي بالك الجماعة اللي كانوا جماعتنا هنا الله يهديهم، الذين كانوا يحبون النسب، النسب يميلون إلى إلى إلى إلى إلى الأنصار عشان يكبروا نفسهم ويجعلوا نفسهم من أهل من من من من أهل الجنة، مثل ما يقول هذا، يقول الله أكبر جسمه ده الغنيمي أكبر، جسمه ها الغنيمي أكبر، هيا بالله طالب، هيا بالله طالب، يجيب كلمة أكبر حقت الله معه، الله أكبر الخميمي أكبر، على ما بلغنا، يعني الخميمي أكبر قال الله. إيه شوف لا يعني أكبر هو زيه، يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ما أحلى التمشي على قواعد الإسلام.